أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعينه بإحسان إلى الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا جل في علاه، هو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. فما حصل هلاك لأمة إلا بسبب ظلمها وبسبب غفلتها عن ما أمر الله تعالى به. فالله تعالى يعني يعذر للأمم بأنها إن ظهر الظلم وانتشر حق العذاب. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا. يعني درجات الإنسان لا سيما يوم القيامة بحسب عمله، وما ربك بغافل عما يعملون. فلا يستوي ثواب الذين يعملون بالطاعات مع ثواب الذين يعملون بالجرائم والموبقات، والله سبحانه وتعالى ليس بغافل عن هؤلاء ولا عن هؤلاء. وربك الغني ذو الرحمة سبحانه وتعالى، يعني كأن الله تعالى يقول لك يعني ادعو بما تشاء، فأنا غني وأنا رحيم، فرحمته تجعل استجابته قريبا، وغناه سبحانه وتعالى يعطيك من كل شيء ولا ينقصه ما عنده شيء. لذلك الله تعالى يعني قال الناس كثيرا: ادعوني أستجب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم ما أنفق الله منذ أن بدأ الخليقة إلى يوم، ما نقص من ذلك من ملكه شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، لو أدخلت إبرة في البحر وأخرجتها كم قطرة تخرج. هذا كل ما خرج وما بقي هو ذلك الأمر العظيم. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء. يذهبكم أيها الناس لا سيما العصاة، ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. يعني الله تعالى لو شاء أهلك الظالمين وأهلك العصاة وأذهبهم وأتى بغيرهم، كما أن هؤلاء إنما جاءوا بعد غيرهم، فالله قادر على إنشاء غيرهم. وهو تهديد ووعيد لمن عصى الله سبحانه وتعالى أنه قد يستأصل والعياذ بالله. إنما توعدون لآت، ما توعدون أيها الناس من الحساب والبعث والنشور والعقوبات لغير الصالحين لآت لا محالة، وما أنتم بمعجزين. يعني لستم بفائتين الله ومعجزين الله تعالى أن يدرككم أينما كنتم. قل يا قومي اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. الله تعالى يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يخاطب الكفار فيقول لهم: يا قومي اعملوا على مكانتكم، يعني اعملوا على حالكم وعلى طريقتكم، إني عامل يعني على طريقتي، وسوف ننظر يوم القيامة، سوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار اللي هي الجنة يعني، وقيل حتى الدنيا. والحقيقة أنه يشمل هذا وهذا، فعاقبة الدار في الدنيا والآخرة كلاهما لأهل الإيمان. إنه لا يفلح الظالمون، لا فلاح يا أخواني لظالم. الظالم هذا يعني محروم من الفلاح، وأما الصالح العادل فإن الفلاح يطارده. إنه لا يفلح الظالمون، كلما ازداد ظلم الإنسان ازداد يعني خسارته وعدم فلاحه. يقول الله تعالى: قد خاب من حمل ظلما، خاب من حمل ظلما، وجعلوا لله مما ذرأ من الحق الحرف والأنعام نصيبا. الكفار كما لا يخفاكم ابتدعوا كثير من العبادات التي يزعمون أنها تقرب إلى الله، وهذه العبادات يعني كلها من الضلالات. بعضها أنهم يجعلون لله من الحرف والأنعام نصيبا، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرف والأنعام نصيبا، يعني يقولون هذا لله وهذا للآلهة، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم. طيب ايش بعد ذلك يحصل؟ فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، وما كان لله فهو يصل الى شركائهم. يعني هم الان مشركون، هم يؤمنون بان الله موجود لكن يجعلون مع الله آلهة اخرى، ثم اذا قربوا قرابين او نذروا نذور يقول هذا نذر لله، مثلا طعام او غنم او ابل، ويقول هذا لله وهذا للآلهة الأخرى. ثم بعد ما يقسمون هذا يقولون ما كان لله الله غني عنه ما يحتاجه، خلاص نأخذه نذهب به إلى الآلهة الأخرى. فما كان لله يذهب إلى شركائه، ما كان شركائه لا يصل إلى الله. ففي حقيقة الأمر يرجع إلى أن كل ما قربوا من قرابين عبادات كلها ذهبت إلى الآلهة المزعوم. يقول فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، ما كان لله فهو يصل الى شركائهم، ساء ما يحكم. الا ساء ما يحكم، يعني ما أسوأ حكمهم وعملهم، حتى مع شركهم لا يحسنون حتى مثل هذا الامر. ايضا من ضلالهم، طبعا صوت الانعام يا اخواني عموما هي تبين عادات الجاهليه وضلالهم، اغلب الصوت تحدث عنها. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركائهم. من عادات الجاهليه ايضا قتل الاولاد، طبعا في قتل الاولاد عموما بنين وبنات عند بعض القبائل، وبعضهم يقتل البنات بالذات. اما قتل الاولاد فكان يحملهم على ذلك الفقر أو خشية الفقر. يقول الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر، نحن نرزقكم وإياهم. وقال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم الأولاد وإياهم. فالله تعالى كرمنا بهذا الدين الذي يعني منع قتل هؤلاء بزعم، طبعا هم ليش يقتلون؟ بفقر، ما عندنا فلوس. والله تعالى وعدهم أن يرزقهم ويرزق الأبناء. وبعضهم ما كان يقتل الأولاد عموما، يقتل البنات خصوصا خشية العار فيما يزعمون. ولذلك جاء مثلا قول الله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب يدفن. وفي هذا جاء قول الله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، موءودة الطفلة الصغيرة وئدت يعني دفنت وهي حية. فالله تعالى يقول هنا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، شركائهم من الشياطين، زين لهم قتل الأولاد خشية الفقر أو خشية العار، ليردوهم يعني ليهلكوهم، وليلبسوا عليهم دينهم، يخلطوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرف حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، هذه أنعام وحرف حجر يعني ممنوعة لا يأكلها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، يقول هذه الأنعام ما تركب هذه لله، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، قل لا نذكر اسم أحد عليها أو نذكر اسم غير الله عليها افتراء عليهم سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، الحليب ما يجوز يأخذ منها اللي داخل بطننا. طيب لو ولد ميتا وإن كان ميتة فهم فيه شركاء، قالوا خلاص نشترك في الحليب. سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم،